بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم تحدى الكفار وقت ما كذبوا بالكتب السماوية ووصفوها بالسحر، طلب منهم أن يأتوا بكتاب ويثبتوا إن هو ده الكتاب الحق وإن هو سبيل الرشاد. ربنا عز وجل في سورة القصص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ركز كده لحظة، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب ممكن كده يكون في هوى موافق لمنهج الله يهتدي بهدى من الله؟ الإجابة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسنه الإمام النووي وغيره من العلماء، وإن كان مختلف في صحته أو ضعفه إلا إن معناه صحيح وله شواهد كتير جدا في القرآن. اتباع الهوى مش دايما مذموم زي ما هو مشهور عند كتير من الناس، لأن الهوى هو في الحقيقة ميل النفس إلى شيء من الأشياء أو ميل الطبع إلى ما يلائمه. فالإنسان ممكن يحب نوع من الطعام، عبادة من العبادات، ممكن يميل للنساء فيتزوج، كل دي أشياء تقع في هوى الإنسان ومش حرام، فاتباع الهوى فيها شيء طبيعي وأحله الله عز وجل. ولكن المشكلة بقى القلبية الكبيرة في الموضوع ده، موضوع الهوى، واللي بيقع فيها كتير مننا لما هواه يكون مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما الإنسان يسيب نفسه تهوى وتشتهي ويمشي وراها من غير تحكيم للشرع ولا نظر لعواقب الأمور، غالبا هتؤثر الشهوات والمعاصي، لأنها من غير عقل أو شرع هتبقى بتدور على متعتها فقط ولا غير. الإمام الشعبي رحمه الله بيقول: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار والعياذ بالله. فاتباع الهوى مرض في غاية الخطورة، لأنه ما يخالطش أي حاجة إلا لما يفسدها. لو خالط العلم يفسد إخلاص صاحبه يخليه يتكبر ويتغر، لو خالط السلطة يخلي صاحبها يطغى ويظلم، لو جمع العبادة يوقعه في البدع ومخالفة السنة. لذلك ربنا عز وجل ذم الهوى في القرآن في مواضع كتير جدا، حذر من اتباعه، حذر الإنسان من اتباع هوى نفسه، وقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. سبحان الله، الإنسان عبد هواه، بقى ماشي مع شهواته ولذاته حتى لو كان فيها ما حرم الله، أصبح هواه هو اللي بيحلل ويحرم، بقى ما بيحبش ولا يكره إلا عشان هواه، ما يعطيش ولا يمنع إلا عشان هواه. قال قتادة رحمه الله تعالى: إن الرجل إذا كان كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، فقد اتخذ إلهه هواه. فقد اتخذ إلهه هواه، تخيل بقى بيعبد هواه. وكذلك ربنا عز وجل حذر من اتباع هوى أهل الضلال، فقال: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. لأنهم بسبب هواهم ده ضلوا وكفروا بربنا وكذبوا بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم عد اتباع الهوى من المهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهوى متبع، اتباع الهوى بيمنع صاحبه من سماع الحق والحاجة اللي في مصلحته وممكن تفيده. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ولا كأنهم سمعوا حاجة من كلام ربنا لما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، خارجين بيقولوا هو كان بيتكلم عن إيه أصلا، هم مش عاوزين يسمعوا حاجة تخالف هواهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. اتباع الهوى طمس نور عقولهم، عمى بصيرتهم. فالإنسان لما يتبع هواه تلاقيه بقى بيشوف القبيح حسن والحسن قبيح، ضعف الإيمان في قلبه لغلبة الهوى. عبد الله بن عون البصري بيقول: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. لما كان الإيمان قوي زمان كان النظر للنساء حرام، وتلاقيه ماشي عينيه في الأرض وخايف يشوف واحدة من غير حجاب بس. ودلوقتي لما غلب الهوى وضعف الإيمان، بقت زميلتي في الشغل يا عم الشيخ وما يمنعش يعني شوية هزار وشوية تلطيف للجو، زمايل وكل يوم وشنا في وش بعض، هنعمل إيه يعني؟ ويعني هي يعني مش لابسة عادي، الجو حر برضه وربنا بقى أعلم بالنوايا. لما كان الإيمان قوي زمان كانت تكبيرة الإحرام والصف الأول في جماعة المسجد ما تفوتوش أبدا، ولما غلب الهوى وضعف الإيمان بقت صلاة الجمعة كلها في آخر اليوم بعد ما يروح من الشغل. ما هو العماد العمل عبادة برضه يا مولانا ولا إيه؟ كتير من الناس في العالم دلوقتي عندهم اعتقاد إن سبب التقدم والتحضر هو الحرية المطلقة من غير تقييد، يعمل اللي هو شايف إنه صح أو اللي هو شايف بعقله إنه في مصلحته، ولكن ربنا هو اللي خلقنا، هو هو اللي عارف اللي يصلح كل واحد مننا. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الإمام مجاهد وغيره من التابعين قالوا في تفسير الآية دي: والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي لفساد أهوائهم واختلافها. ما هو ما فيش قانون واحد دلوقتي، كل واحد يحكم بهواه فتعم الفوضى والفساد. عاوزين ننجو يا جماعة في هذه الدنيا، عاوزين نخلص قلوبنا من قيود الهوى، إزاي نعالج المرض ده؟ الحقيقة أن الهوى في حد ذاته لا يكاد ينجو منه أحد، أي حد عنده ميول ورغبات ونفسه بتحدثه بها، فطول ما هي جواك مفيش حاجة عليك. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا إمتى المشكلة بقى تبدأ والمرض يشتد خطره؟ لما يكون الهوى ده مخالف لمراد الله عز وجل، وتبدأ في اتباعه وإظهاره في أقوالك وأفعالك. أنت مش مكلف إن ما يكونش ليك هوى أو ما يكونش عندك هوى، ولكنك مكلف بالبحث عن الحق ومجاهدة نفسك في عمل اللي يرضي ربنا عز وجل وإن خالف هواك. قال رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. ولذلك كتير من السلف كان بيقول لما تتردد بين أمرين مش عارف إيه فيهم الصح، اختار الأبعد عن هواك، لأن في الغالب الأصلح بيكون في مخالفة الهوى. ومن الأمور المعينة على مجاهدة الهوى تحقيق الخوف من الله عز وجل والحياء من إنك تعصيه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لما تراقب ربنا في كل صغيرة وكبيرة في حياتك هتخاف منه، لما تعبده كأنك تراه هتخاف منه، لما تتعرف على صفاته وجلاله هتخاف وتستحي منه. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الهوى يرضي وخوف الله يشفي، واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك أن تخاف من تعلم أنه يراك. التفكر في عاقبة اتباع الهوى وفي الهلاك اللي مستني صاحبها في الآخرة، لما يفضل يعيش حياته كلها كالبهائم ما وراهوش غير تحقيق شهواته ورغباته، لا هم له ولا هدف غير إشباع الغرائز، ماذا ينتظر في الآخرة؟ قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أي مرعبة، تخيل لما الله سبحانه وتعالى يتوعد بشيء فسوف يعلمون. سيدنا علي رضي الله عنه بيقول: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وأخيرا، لو الإنسان تفكر في المتع القليلة اللي بين إيديه دلوقتي وافتكر حسابه عليها يوم القيامة هيهون عليه مخالفة هواه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.